الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد بينا أن العلم عقليا كان أو خياليا ليس بحلول المعلومات في العقل أو النفس، بل على نحو المثول بين يدي العالم واتحاد النفس بها. بينا بالأمس بأنه بناء على أن العلم كيف نفساني كما هي النظرية المشائية، فإن وجود المعلوم يكون حالا في العالم، لأنه يكون وجوده لغيره، لأنه عرض، والعرض وجوده ليس لنفسه وإنما وجوده لغيره. أما بناء على ما ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه من أنه العلم هو مثول الوجود العقلي للمعلوم بالعرض، أو الوجود المثالي للمعلوم بالعرض عند العالم، ومن الواضح أن ذلك الوجود العقلي أو الوجود المثالي ليس وجودا عرضيا، بل هو وجود جوهري، وهذه النفس تتحد مع ذلك الوجود كما بينا فيما سبق، اتحاد الحقيقة مع الرقيقة، أو اتحاد الرقيقة مع الحقيقة، ولكن كل بحسبها كما أشرنا إلى ذلك مفصلا في الأبحاث السابقة. فلهذا قال: وقد بينا أن العلم عقليا كان أو خياليا ليس بحلول المعلومات. مراد من الحلول يعني ليس الوجود، وجود المعلوم هنا وجود عرضي، يعني وجوده للعالم، لأنه إذا كان وجود المعلوم للعالم يعني قد حل المعلوم في العالم، لأن وجوده للغير، كما يحل اللون في الجسم لأن وجود اللون للجسم، البياض للجسم، فالمعلوم للعالم. يقول: لا، ليس الأمر كذلك، ليس بنحو الحلول، ليس بحلول المعلومات في العقل، هذا في الوجود العقلي، أو في النفس، هذا في الوجود المثالي، بل ما هو المعلوم، العلم ما هو، بل على نحو المثول والحضور بين يدي العالم، يعني أن المعلوم العقلي أو المعلوم المثالي الذي هو وجود جوهري يحضر عند العالم، هذا نسميه ماذا؟ علم. فإن سألت إذن ما هو العلم الحصولي، نقول: هذا الوجود الحضوري، هذا المعلوم الجوهري الذي علمت النفس به علما حضوريا، لو قيس إلى الخارج يسمى علما حصوليا، وإلا لا يوجد عندنا نحن علم حصولي، نحن لا يوجد عندنا ماذا؟ مفهوم، لا توجد عندنا صورة نسميها الكيف النفساني، كل ما هو موجود هو هذا الوجود الجوهري العقلي، أو هذا الوجود الجوهري المثالي. أما وجود اسمه الكيف النفساني كما تقول النظرية المشائية، فهذا غير موجود عندنا، بل على نحو المثول بين يدي العالم. طب إذا مثل العالم شيء والمعلوم شيء آخر، يقول: لا، وتتحد النفس بهذا المعلوم، ولكن اتحاد الرقيقة مع الحقيقة، فتارة يكون من قبيل اتحاد المعلول مع علته، إذا كان المعلوم هو ماذا؟ علته. وأخرى يكون الاتحاد بين معلولي علة ثالثة أو علة واحدة. هذا بعد هذا الاختلاف مبني على أننا نقبل أن هذا العالم الذي هو مشهود لنا وهو عالم المادة أوجده العقل الفعال كما تقول النظرية المشائية، أو نقول بالأرباب الأنواع كما تقول النظرية الإشراقية. إن قلنا بأن هذا العالم أوجد من قبل العقل الفعال، إذن كل معلوم هو ماذا؟ أن يحصل لك العلم به من خلال علته الذي هو العقل الفعال، فيكون اتحاد بين المعلول وعلته. أما إذا قلنا لا، هاي الموجودات المادية لكل واحد منها ماذا؟ رب نوع يخصها، فإذن يكون من قبيل اتحاد معلولين لعلة واحدة. إثبة أخرى، تبين هذا التقسيم الأول. فما هو التقسيم الأول؟ فتقسيم العلم باعتبار عين تقسيم المعلوم. التقسيم الثاني وهو أنه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه قسم العلم إلى علم فعلي وإلى علم انفعالي. الفعلي له اصطلاحات متعددة في الفلسفة قد تصل إلى ثمانية. العلم الفعلي له اصطلاحات متعددة، ولعله تأتي الإشارة إلى بعضها في الإلهيات بالمعنى الأخص عندما نتكلم في العلم الفعلي ويقابله العلم الذاتي. وهنا عندما نقول العلم الفعلي يقابله العلم الانفعالي، إذن هنا عندما نقول علم فعلي مرادنا فينا الفعلي ما يقابل الانفعالي، وهناك في الواجب عندما نقول علم فعلي يعني مرادنا علم في مقام الفعل الذي يقابله علم في مقام الذات. ما هو المراد من العلم الفعلي هنا؟ مراد من العلم الفعلي هنا يعني أن يكون المعلوم تابعا للعلم، يعني أن العلم سبب وجود المعلوم في الخارج. هذه السببية على أنحاء، إما بنحو العلية التامة كما في علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء في مقام ذاته، فإن علمه ليس مأخوذا من شيء، بل المعلوم الخارجي إنما ينشأ من ذلك العلم. هذا نسميه علم فعلي، وهذا العلم علة تامة لوجود المعلوم في الخارج. وأخرى يكون علم فعلي ولكن ليس العلم علة تامة وإنما جزء العلة، يعني يكون علة ناقصة. لماذا؟ باعتبار أن المعلوم لكي يوجد يحتاج إلى مادة وصورة وإلى غير ذلك. فإذا العلم هو علة فاعلية لا علة تامة، فيحتاج إلى علة صورية وإلى علة مادية. وثالثة أنه العلم لا هو علة تامة ولا هو علة فاعلية، وإنما هو شرط لوجود المعلوم في الخارج، من قبيل الصورة التي توجد في ذهن المهندس ويبني عليها بناء. من الواضح بأنه لا هذه علة تامة ولا علة ناقصة، وإنما هي شرط لتحقق المعلوم في الخارج. على أي الأحوال، مرادنا من العلم الفعلي هو العلم الذي يكون سببا لتحقق المعلوم في الخارج، وهو العلم الذي يكون قبل الكثرة. إذا تتذكرون قلنا أن العلم علم ما قبل الكثرة وعلم ما بعد الكثرة. علم ما قبل الكثرة هو هذا العلم، وهو العلم الذي تنشأ منه الكثرة، تتحقق الكثرة في الخارج على أساس ذلك العلم. أما علمي وعلمك هذا بيت بعد ليس علما فعليا وإنما هو علم انفعالي، يعني قبل أن يوجد هذا الكتاب أنا لا توجد عندي صورة عن هذا الكتاب. إذن النفس لا بد أن تنفعل بنحو من أنحاء الانفعال، بأي نحو؟ بواسطة الأدوات، بأي طريق، بالحواس غير الحواس، تنفعل عند ذلك تحصل صورة ماذا؟ النفس. فهذا العلم يسمى علم ماذا؟ ما بعد الكثرة، أو يسمى علم ناشئ من المعلوم، خصوصا على المبنى المشائي، وهو أن العلم يحصل كيف؟ هذا العلم بالكتاب يحصل كيف؟ يحصل أنه تأخذ هذا الجزئي ثم هذا الجزئي ثم هذا الجزئي، فإن بقي جزئي فهو ماذا؟ العلم الفصولي الجزئي، وإن قشر من الخصوصيات يحصل العلم الكلي، العلم بالكليات. هذا نسميه علم انفعالي. طبعا بعض الأحيان هذين العلمين يسميان أيضا في كلماتهم أن الفعلي متبوع وأن الانفعالي ماذا؟ تابع. لماذا؟ لأنه هذا الفعلي المعلوم له تابع له، فهذا العلم الفعلي هو ماذا؟ هو متبوع، والمعلوم بالعرضي تابع، وبالعكس الانفعالي، فإن المعلوم بالعرض متبوع وأن العلم الحاصل عندي ماذا؟ تابعون. إلا أنه بلحاظ آخر قد يسمى علم الحق سبحانه وتعالى أيضا تابع، وفعلي الخارجي أيضا يسمى متبوع. فلهذا لابد أن يلتفت إلى هذه الاصطلاحات جيدا. إلا أن العبارة الموجودة هنا يقول قسمة أخرى قالوا، قالوا كأنه يريد أن يقول صدر المتألهين رحمة الله، هذه عبارات الأسرار، كأنه صدر المتألهين يريد أن يقول أن هذا التقسيم إنما هو تقسيم على ماذا؟ على مبنى المشائين، أما على مبنانا فالعلم إما فعلي وإما لا، مو وإما انفعالي. الانفعال ما هو؟ قلنا منشأ الانفعال هو الحلول، يعني أن المعلول يحل، أن المعلوم يحل في العالم، وبناء على أن العلم هو مثول الوجود العقلي المجرد ومثول الوجود المثالي المجرد عند العالم، يوجد انفعال أو لا يوجد انفعال؟ من الواضح أنه لا يوجد أي انفعال. إذن من العلم ما هو فعلي، ومن العلم ما ليس بفعلي ولا انفعالي، لا يحل، لا يحل، لا يحل، هذا فد وجود مجرد، هذا فد وجود مجرد، ولكنه أنت تتحد به، لا لا يحل، يعني ليس من قبيل اللون بالنسبة إلى الجسم أبدا. بناء على مبنى صدر المتألهين، العلم لا يكون من قبيل الألوان بالنسبة إلى الأجسام، يعني لا يكون كيفا نفسانيا أبدا، لا يكون وجودا عرضيا، إذا صار وجود عرضي يصير حلول، يعني يصير انفعال، أما يعني يكون من قبيل الخشبة ويحصل عليها ماذا؟ نقشر صدر المتألهين، يقول أبدا هذا ليس طريقة العلم، العلم ليس بحصول نقش في الخشبة، في خشبة النفس وفي لوحة النفس، وإنما العلم أنك تشاهد الموجودات المجردة العقلية أو المثالية ولكن عن بعدين، فلهذا مشاهدتك ضعيفة، بل اتحاد، اتحاد، اتحاد نفس بها وجود واحد، من إلى مو مقولات عرض، مو كل اتحاد عرض، كل بين المادة والصورة أكو اتحاد ولكنه ليس عرضي، بلي بلي مسلمها سنبين في الحاشية، نبين عندما أقرأ العبارة، بل أن العلم الانفعالي لأنه يحتاج إلى أدوات، ومن يحتاج إلى أدوات يعني نفس، يعني مادية في مقام الفعل، فيكون منحصرا بين علم الأصولي. قسمة أخرى قالوا، هذا التقسيم كما قلنا هو مبني على مبنى المشائين، فيقرر هنا مبنى المشائين، وإلا على مبناه الحق فإن العلم إما فعلي وإما لا فعلي ولا انفعالي، ولكنه هنا يذكر أربع تقسيمات، يقول إما فعلي وإما انفعالي وإما لا هو فعلي ولا انفعالي وإما هو فعلي وانفعالي، هذا التقسيم الرباعي على مبنى المشائين. أما على مبنى صدر المتألهين فالتقسيم يكون ثنائي، العلم إما فعلي وإما ماذا؟ وإما لا فعلي ولا انفعالي. قال قالوا من العلم ما هو فعلي، ومن العلم ما هو انفعالي، ومن العلم ما ليس بفعلي ولا انفعالي، ومن العلم سيأتي في أول السطر في صفحة 265، وقد يكون علم واحد فعليا من وجه وانفعاليا من وجه، فهذا تقسيم رباعي، ولكنه مقول قول المشائين لا مبنى الحكمة المتعالية. أما العلم الفعلي فكعلم الباري تعالى بما عدا ذاته، وطبعا ماذا؟ في مقام ذاته، مو في مقام فعله، في مقام ذاته يعلم الأشياء في مقام ذاته علما إجماليا في عين الكشف التفصيلي، وهذا هو العلم الذي يكون منشأ ماذا؟ لتحقق المعلوم في الخارج، كما قرأنا في محله من البداية غير البداية بأنه منشأ الصدور هو العلم بالنظام الأصلاع، وهذا العلم هو عين ذاته، فنسميه علما فعليا، يعني سبب لوجود المعلوم في الخارج. فكعلم الباري تعالى بما عدا ذاته، وكعلم سائر العلل الوسطية بمعلولاتها أيضا في مقام ذاتها لا في مقام الفعل. وأما العلم الانفعالي فكعلم ما عدا الباري تعالى، يعني علمي وعلمك، فكعلم ما عدا الباري تعالى بما ليس بمعلول له، لأنه إذا كان علمه بمعلوله فهو يكون ماذا؟ يكون علما فعليا لأنه هو أوجده، لأنه يكون علم انفعالي. لا، أنا أريد أن أعلم بهذا الكتاب، هذا الكتاب معلول لي لو مو معلول، وجود هذا الكتاب معلول لي أو ليس بمعلول، ليس بمعلول، كيف يحصل لي العلم؟ بالانفعال، بالحلول، وهو الكيف النفساني. قال فكعلم ما عدا الباري تعالى بما ليس بمعلول له، مما لا يحصل هذا العلم إلا بانفعال ما وتغير ما للعالم. لم يكن هذا الكيف النفساني موجود، الآن وجد هذا الكيف النفساني. التفتوا جيدا، وأين يوجد التغير والانفعال؟ في المجردات التامة، ها؟ في المجردات التامة يوجد عندنا تغير وانفعال، إذن يختص بالموجودات التي لها نحو ارتباط بعالم المادة وهي النفوس. ومن هنا فالعلم الحصولي أيضا ينحصر ماذا؟ ينحصر بمثل هذه الموجودات. قال إلا بانفعال ما وتغير ما للعالم، وبالجملة هذا العلم الانفعالي بارتسام صور تحدث هذه الصور. مراد من الصور يعني الكيفيات النفسانية، ها، مو مراد يعني وجودات جوهرية. وبالجملة بارتسام صور تحدث هذه الصور إما في ذات النفس أو تحدث في آلات النفس. هذا أيضا مبني على مقولة المشائين. المشائين يعتقدون بأن الصور العقلية المفاهيم الكلية مجردة، أما ما دون المفاهيم الكلية فكلها مادية منطبعة في المادة. فإذا كانت مادية النفس لها آلات، لها قوى، تلك الصور تنطبع ماذا؟ في تلك القوى، لأنه ما دون الكليات فهي مادية. يعني الصور المثالية أو المجردات، الصور الخيالية مادية عند المشائين لو مجردة. تقدم في بداية الحكمة أنها مادية. نعم، صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أثبت ماذا؟ أثبت تجردها. ومن هنا التفتوا جيدا، إذا ثبت عندنا أن الموجودات الحية غير الإنسان كالبقر والغنم والطيور، هذه حية ولكن ليس لها وجود عقلي، وإنما ينحصر وجودها بالوجود ماذا؟ المثالي، يعني الخيالي. تكون مادية أو مجردة؟ تكون مادية. فإذا كانت مادية إثبات الحشر لها يكون مشكلا جدا بل غير ممكن. أما بخلافه إذا قلنا بأنه الصور العقلية يعني المفاهيم الكلية مجردة، والصور الخيالية مجردة، والصور الحسية إذا فرضنا أنها غير الصور الخيالية مجردة، فإنه يمكن إثبات الحشر لغير الإنسان من الحيوانات الأخرى. قال وبالجملة بارتسام صور تحدث في ذات النفس، هذه إذا كانت كلية، وتحدث في آلات النفس المادية، هذه إذا كانت غير كلية كانت خيالية. أما عندنا وعلم ثالث، والعلم الذي ليس بفعلي ولا انفعالي فكعلم الذوات العاقلة بأنفسها. أنت تعلم ماذا؟ تعلم بوجود نفسك. هذا علمك فعلي لو انفعالي؟ لا فعلي ولا انفعالي. لماذا؟ لأن الفعل يعني الموجد، أنا أوجدت نفسي. انفعالي يعني أخذت صورة منه، أنا أخذت صورة عن نفسي. لا، إذن علم الشيء بنفسه علما حضوريا لا هو فعلي ولا هو ماذا؟ ولا هو انفعالي. وكذلك علم الحق سبحانه وتعالى بمعلولاته ولكن في مقام الفعل لا في مقام الذات. أيضا لا هو فعلي ولا هو ماذا؟ انفعالي، لأنه نفس هذه الوجودات حاضرة. حاضرة يعني انفعل بها الواجب سبحانه وتعالى؟ لا. هذا العلم هو أوجد نفسه؟ لا، العلم الذاتي هو أوجده. واضح المطلب؟ إذن قال فكعلم الذوات العاقلة يعني المجردة بأنفسها وبالأمور التي لا تغيب عنها، يعني بصفاتها التي تعلمها بعلم حضوري، هذه لا هي فاعلة لها ولا هي ماذا؟ منفعلة عنها. وكعلم الحق تعالى بالمخلوقات ولكن في مقام الفعل، فإنه لا هو علم فعلي يعني موجد للفعل، ولا هو علم انفعالي يعني منفعل عن الفعل، بل المادة لا تعلم نفسها، لأن العلم هو حضور مجرد عند مجرد أو حضور مادي عند المجرد على الخلاف الذي أشرنا إليه. وإلا العالم لابد أن يكون ماذا؟ مجردان. أما إذا كان الوجود ماديا فلا يوجد له علم بذاته. وقد يكون علم واحد فعليا من وجه وانفعاليا من وجه آخر، من قبيل الصورة التي يأخذها ماذا؟ المهندس. مهندس يذهب إلى مكان يرى فد بناية جميلة جدا، فتنتقش الصورة من ذلك البناء ماذا؟ في ذهني. هنا علمه فعلي لو انفعالي، من الواضح علمه علم انفعالي، ولكن في مكان آخر يجعل هذه الصورة مدارا لإيجاد بناء يماثل هذه الصورة. علم فعلي يصير له انفعالي؟ يكون فعليا. وقد يكون علم واحد فعليا من وجه وانفعاليا من وجه، كالعلوم الحادثة التي لها آثار خارجية كتأثير الأوهام ماذا؟ في المواد الخارجية. هذه العلوم الحادثة إشارة إلى أنها ماذا؟ فعلية لو انفعالية؟ انفعالية، يقول حادثة يعني لم تكن موجودة ثم وجدت كالعلوم الحادثة، ولكن هذه العلوم الحادثة تكون منشأ لعمل خارجي. هذا العمل الخارجي الذي يكون منشأه ذلك العلم الانفعالي يكون علما فعليا. افترضوا إنسان ينفعل بسبب ما أن فلان هو القاتل مثلا، وهنا عندما جاءت صورة أنه زيد القاتل هذا سيعقبه فعل خارجي، وهو أنه يفعل أمرا في يفعل شيئا في أمر مادي خارجي. الصورة جاءت انفعل بها، ولكن هذه التي انفعل بها الآن رتب عليها أثر وأوجد القاتل مثلا في الخارج ونحو ذلك. كالعلوم الحادثة التي لها آثار خارجية كتأثير الأوهام التي تحصل في النفس، لم يكن الوهم موجودا ثم وجد، التي تؤثر في المواد الخارجية. وقال أيضا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أن العلم، مراد من العلم هنا مفهوم العلم مو وجود العلم. إذا تذكرون نحن في الوجود كان عندنا هذا، كان عندنا مصداق العلم وكان عندنا ماذا؟ مفهوم العلم، عفوا كان عندنا مصداق الوجود وعندنا مفهوم الوجود. الآن عندنا مصداق العلم وعندنا ماذا؟ مفهوم العلم. هنا عندما يقول أن العلم مراده من العلم مصداق لو مفهوم، تقول مراده مفهوم بقرينة ماذا؟ بقرينة يقع على مصادقه. الذي يقع على مصادقه ما هو؟ المصداق لو المفهوم؟ من الواضح أن الذي يقع على مصادقه إنما هو المفهوم لا المصداق. التفتوا جيدا، إن العلم يقع على مصادقه بالتشكيك. إذن هذا التشكيك تشكيك المفهوم لو تشكيك المصداق. وإذن عندنا تشكيك في المفهوم وهذا هو التشكيك المنطقي، وعندنا تشكيك في المصداق وهذا هو التشكيك الفلسفي. لأنك جنابك تقرأ أنت في المنطق ماذا تقول؟ تقول المفهوم إما متواطن وإما ماذا؟ مشكك. إذن المقسم ما هو؟ المفهوم. فإذا كان المقسم هو المفهوم فالبحث يكون فلسفي لو يكون غير فلسفي؟ غير فلسفي. لماذا؟ لأن البحث الفلسفي هو البحث عن المصادق لا علاقة لنا بالمفهوم. وإذا بحثنا عن المفهوم فإنما نبحث عنه باعتبار أنه ماذا؟ طريق إلى المصداق، حاكم على المصداق لا بما هو مفهوم. واضح؟ نعم العلم يوجد فيه تشكيك فلسفي أيضا، ولكن هنا البحث ليس في التشكيك الفلسفي. لماذا أن العلم يوجد فيه تشكيك فلسفي؟ لأنه عين الوجود، لأنه شيء غير الوجود. فكما يوجد في الوجود تشكيك فلسفي، يوجد في العلم أيضا تشكيك فلسفي. ولكن هذا التشكيك الذي يذكره هنا صدر المتألهين ليس هو التشكيك الفلسفي، وإنما التشكيك الماهوي. يعني يريد أن يقول، عفوا، التشكيك المفهومي، يريد أن يقول بأن أن العلم، عرفنا أن المصداق مشكك، طب المفهوم مشكك ومتواطي، يريد أن نقول بأن المفهوم، مفهوم العلم أيضا مشكك، كما أن مصداقه أيضا مشكك، يعني داخل في دائرة المفاهيم المشككة كالبياض، لا داخل في دائرة المفاهيم المتواطية كالإنسان. واضح المطلب؟ قال أن العلم باعتبار أنه عين الوجود، عين الوجود، الوجود بعض واجب بعض ممكن، العلم يكون واجب وممكن، والنسبة بين الواجب والممكن تباين له تشكيك. نحن مو قائلين بنظرية تباين الوجودات كالمشائين، وإنما قائلين ماذا؟ بتشكيك الوجودات، التشكيك الخاصي طبعا مو التشكيك العامي. فيختلف بالشدة، طبعا هذا التشكيك هو مشككها، فيختلف بالشدة والضعف، كما يقولون أن التشكيك أيضا ماذا؟ هو بالتشكيك مفهوم لو مو مفهوم، ها؟ متواطي لو متشكك، ها؟ التفتوا جيدا. وعلى هذا الأساس فإذا صار من التشكيك مشكك، بعد شوفوا هسه المراتب اللي نحط لها في الوجود ما هي. ما التفتوا للنقطة ولا؟ إحنا إلى هنا كنا نقول أن الوجود مشكك، المفهوم يؤخذ من هذا الوجود المشكك ماذا؟ مفهوم المشكك، مو مفهوم المشكك، مفهوم المشكك. طب هذا المفهوم، ما هو مفهوم المشكك، داخل تحت دائرة المفهوم المتواطي، لو تحت داخل تحت دائرة مفهوم المشكك، نقول أيضا هو ماذا؟ هو داخل تحت دائرة المفهوم المشكك. ملي؟ لا لا، ما يلزم تسلسل، ما يلزم تسلسل. شلون يلزم؟ بين شلون يلزم؟ شلون شلون؟ بين ثلاث شرائط ذاكريها عنه، وهكذا ما يسوون تسلسل. بين أنه شلون توجد تلك الشرائط الثلاثة استحالة التسلسل. على أي الأحوال؟ في محل إن شاء الله في الأسفار نبين أنه التشكيك كم نوع عليه. كالوجود فيختلف، هذا مراد كالوجود مو كمصداق الوجود، ها؟ مراد كمفهوم الوجود، لأنه إحنا بحثنا الآن في التشكيك المنطقي في المفهوم. فيختلف هذا المفهوم، ها، مو المصداق، يعني هذا المفهوم في صدقه على مصادقه قد يكون أشد وقد يكون أضعف، من قبيل لفظ البياض، مفهوم البياض، فإن مفهوم البياض في صدقه يختلف، هنا يصدق بشكل أشد وهنا يصدق بشكل أضعف. فيختلف بالشدة والضعف، التفتوا جيدا، والأولوية وغيرها، والأقدمية وغيرها. هذه العبارة من العبارات التي نقلها خطأ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه من الأسفار الجزء الثالث. نحن عندما نأتي إلى الأسفار الجزء الثالث صفحة 382 نجد أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه فرض أن التشكيك على ثلاثة أقسام. التفتوا جيدا، هاي عبارته، قال صفحة 383 383 من الجزء الثالث فصل 18 في قسمة العلم إلى الأقسام، قال ولا يخفى أن وقوع العلم على أفراده مراد من الأفراد هنا المصادق، لأنه قلنا أن العلم ليس مفهوم ماهوي حتى يكون له أفراد، وإنما هو مفهوم فلسفي فله ماذا؟ مصادق. ولكن خوف هذا التسامح موجود. ولا يخفى أن وقوع العلم على أفراده كوقوع الوجود على أفرادها بالتشكيك لوجوه. ما هي الوجوه؟ قال الأولية وغير الأولية، والأقدمية وغير الأقدمية، والشدة والضعف. القصر ثلاثة. فتتعالوا إلى كلام السيد العلامة، فإن العلم فإنه يختلف بالشدة والضعف، هذا واحد، والأولية والأولوية وخلافهما، هاي ثلاثة، والأقدمية، هاي القصر. من دي يعتبر؟ ثم مضافا إلى أن الأولية شيء والأولوية شيء آخر خلاف الأولية. لا لا لا مولا لا، وإنما مو الأولية والأولوية مو بمعنى واحد، الأولية بمعنى الأقدمية والأولوية بمعنى غير الأولوية. الأولية معناها أقدمية مو معنى الأولوية، والأولية شيء هذا أول غير هذا أولى، الأول غير الأولى. على أي أحوال شاهدا موجودة في كلمات السيد العلامة أنه هو عندما يذكر المصادق يذكر مصادق ماذا؟ ثلاثة، مو يذكر مصادق أربعة. على أي نحو فيختلف بالشدة والضعف، والأولية هذه احذفوها، والأولوية وخلافها، والأقدمية. إذا كان يقول والأقدمية والأولية وخلافه ما كان صحيح، لأن الأقدمية والأولوية بمعنى واحد، أقدمية والأولية مو الأولوية. فإن العلم الآن يذكر المصادق، التفتوا جيدا، وقت ما عدنا بنخلص المطلب إن شاء الله يوم السبت ندخل في الإلهيات بالمعنى الآخر. فإن العلم بذات الأول تعالى أولى من كون العلم علما من العلم بغيره، يعني أنا أعلم بالله وأعلم بغير الله، علمي بالله أولى لو علمي بغير الله أولى؟ ها؟ أنا أعلم بالله وأعلم بنفسي، علمي بنفسي أولى لو علمي بالله أولى؟ قلنا فيما سبق أنه أولا تعلم الحق ثم تعلم نفسك، فعلمك به أولى من علمك بغيره، وهو أول أيضا لأنه سبب الموجودات، وهو أقدم لأنه كل ما عداه فهو حادث. فعلمي به أولى وأقدم وماذا؟ وأشد أيضا، لأنه وجوده أشد الوجودات. فإن العلم يعني إذا علمت به، فإن العلم بذات الأول تعالى، علمنا به سبحانه وتعالى، التفت جيدا، أولى في كونه علما من العلم بغيره سبحانه وتعالى. هسه لماذا الأول؟ قال لأنه علمه بذاته عين ذاته. طبعا هذا المصداق أيضا واحد من مصادق ماذا؟ علمه بذاته، علمه بذاته وعلمه بغيره أيهما أولى؟ علمه بذاته أولى من علمه بغيره، ولكن ذلك الغير الذي هو في مقام الفعل لا الغير الذي هو في مقام الذات، لأن العلم بالغير في مقام الذات هو عين العلم بالذات. فإن العلم بذات الأول تعالى وهو علمه تعالى بذاته الذي هو عين ذاته، فإن العلم بذات الأول تعالى خبر إنه أولى في كونه علما من العلم بغيره سبحانه وتعالى. أولا هذه الأولوية، طبعا السيد العلامة على نحو اللف والنشر غير المرتب، أولا أخذ الأولوية، ثم وهو أقدم العلوم، هسه أخذ الثالث، وهو أقدم العلوم. لماذا؟ إذا علمت به أو علم هو بذه، فإن علمه بذاته أقدم من علمه بفعله في مقام الفعل، مو بفعله في مقام الذات، لأن هناك لا معنى للأقدمية لا معنى للأولوية. وهو أقدم العلوم لكونه هذا العلم سبب سائر العلوم، وهو أشد العلوم لكون وجوده ماذا؟ أشد الوجود فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، وهو أشدها جلاء وأقوى ظهورا في ذاته. سؤال، تقول مولانا إذا كان العلم به أقوى ظهورا وجلاء بعد لماذا نحن لا نلتفت إليه؟ يقول هذا لضعف أبصاركم. إذن الله سبحانه وتعالى في غاية الجلاء وفي نهاية الوضوح، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، ألغيرك من الظهور ما ليس لك، وهذا الظهور وشدة الظهور صار سببا ماذا؟ للخفاء، لأن الأعين أعين الخفافيش، وأعين الخفافيش لا تستطيع أن تفتح عينها أين؟ في عين الشمس. هنا عندما الخفاش أو الخفافيش لا ترى الشمس لضعف في الشمس، لو في ضعف في القابل والرائي والناظر، فإن هذا يريد أن يجيب على هذه الشبهة. وأما خفاؤه علينا، يعني نحن نرى زيد والسماء والأرض كلها مستقلات، ولكن نبحث أن الله موجود أو ليس بموجود، هذا معناه أنه نرى هذه موجودة ولكن لا نراه موجودا. يقول هذا لضعف وجودكم، لضعف بصائركم. وأما خفاؤه علينا فلما علمت من أنه لغاية ظهوره وضعت بصائرنا عن إدراكه. يلزم أنه ماذا؟ جهة تركيبية في الواجب؟ يقول لا، فجهة خفائه هي بعينها جهة وضوحه وجلائه. فجهة خفائه هي بعينها جهة وضوحه وجلائه، وهكذا. تقول هذا مو مختص هنا، بل أنت في كل علم بالنسبة إلى العلة والعلم بمعلولها. الآن تطبيق، وجدتم أنه في عبارات السيد العلامة فقط جاءت الأولية، ما لا الأولوية والأقدمية والأشدية، تمام؟ أولية أينها؟ ما موجود، لأنه مرجعها إلى، فإذا مو أربعة وإنما ماذا؟ ثلاثة. وهكذا كل علم بحقيقة علة بالقياس إلى العلم بحقيقة معلولها. أنت الآن موجود له علة، علمك بعلته أولى وأشد وماذا؟ وأقدام من ماذا؟ من علمك بحقيقة معلوله، فإنه متأخر، فإنه أضعف، فإنه إلى آخره. وهكذا كل علم بحقيقة علة بالقياس إلى العلم بحقيقة معلولها. والسؤال، مصادق فقط هذه البيان الأشدية والأضعفية، الأولوية وخلافها، الأقدمية وخلافها. وكذا العلم بحقيقة كل جوهر هو أشد من العلم بحقيقة كل عرض. لماذا؟ لأن وجود الجوهر ماذا؟ لأن وجود الجوهر أشد من وجود العرض، لأن الجوهر وجوده لنفسه والعرض وجوده لغيره. التفتوا جيدا. يقول وكذا العلم بحقيقة كل جوهر أشد أقدم. يقول لا، نعم ليس كذلك، أو لا. يقول لا أبدا. لماذا؟ يقول تارة أنت تنظر إلى الجوهر والعرض القائم به، وأخرى تنظر إلى الجوهر وكل عرض سواء كان قائم به أو غير قائم به. إذا نظرت إلى الجوهر والعرض القائم به فعلمك بالجوهر أشد وأولى وأقدم من العلم بالعرض القائم به، لأن هذا العرض ماذا؟ أضعف من الجوهر. ووجود الجوهر أولى من وجود العرض، ووجود الجوهر أقدم من وجود العرض، لأن هذا العرض قائم به. أما إذا نظرت إلى وجود الجوهر ووجود العرض، مطلق العرض أعم من أن يكون عرضا قائما به أو عرضا قائما بغيره، وجود العرض أشد ولكنه أقدم. لا، لماذا؟ لعله وجود عرض قائم بجوهر سابق، وهذا وجود جوهري ماذا؟ لاحق سيكون وجود الجوهري ماذا؟ ليس بأقدم، مع أن وجود العرضي أقدم. يعني هذا قال وكذا العلم بحقيقة كل جوهر هو أشد من العلم بحقيقة كل عرض. كان ماكو وقت وإلا كان بينت عن المطلب. هذه كلها منشأها الخلط بين العلم الحضوري والعلم الفصول، وإلا علمك بالجوهر وعلمك بالعرض بناء على العلم الفصولي أكو بيناتهم فرق لما أكو بيناتهم بالفصولي، بالفصولي أكو فرق. علمك بالجوهر وعلمك بالعرض كلاهما هذا كيف النفساني كيف. هذا كله ماذا منشأ تلك النظرية التي أشاروا إليها، وهي أنه لا يوجد عندنا علم فصولي، كل ما عندنا عندنا ماذا علم حضوري فوقعوا في هذا. فأنت عندما تراجع الوجدان تجد لا أنا علمي بالجوهر وعلمي بالعرض على حد سواء، مو هذا أشد هذا أقدم أفت. على أي نحو قال وكذا العلم بحقيقة كل جوهر هو أشد من العلم بحقيقة كل عرض، وهو يعني العلم بحقيقة كل جوهر وهو أولى وأقدم من العلم بحقيقة العرض القائم بذلك الجوهر. لماذا؟ لكون العلم بالجوهر إلا للعلم ماذا؟ بالعرض، لكونه إلة لها، يعني لكون العلم بالجوهر إلة لحقيقة العرض لا بحقيقة سائر الأعراض غير القائمة بذلك الجوهر. فإن العلم بالجوهر ليس أولى وأقدم من العلم بالأعراض غير القائمة بذلك الجوهر. هنا تقول بعض الأحيان نحن نطلق بعض الكلمات من قبيل نطلق على التعليم علم، نطلق على التعلم علم، نطلق على هذه الحالة العالمية نطلق ماذا؟ علم. يقول هذه إما تطلق على هذه الأمور من باب التجوز، وإما تطلق من باب الاشتراك اللفظي، وإلا العلم عندنا هو ماذا؟ عند المشائين هو الكيف النفساني، وعندنا هو ذلك الوجود الحضوري العقلي أو المثالي. وأما إطلاق العلم على الفعل كالتعليم، وإطلاق العلم على الانفعال كالتعلم، وإطلاق العلم على الإضافة، هاي الإضافة الموجودة بين العالم والمعلوم، يقول والعالمية فعلى سبيل الاشتراك أو على سبيل التجوز، إما بنحو الاشتراك اللفظي وإما بنحو المجاز. انتهى. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في المرحلة 11. إن شاء الله تعالى في يوم السبت ننتقل إلى المرحلة الأخيرة من هذا الكتاب، وهي فيما يتعلق بالواجب تعالى، والحمد لله رب العالمين.